سي خليل. البخيل. بخيل بخيل بس عيش. رأفت فهيم وآمال شريف. سي خليل البخيل، كوميديا من تأليف أحمد أبو زيد، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. شو همقولك يا مشربات؟ شو همقولك؟ ألف مرة قلتلك بلاش اللف والدوران معايا، أنا واعي، واعي قوي ومفتح قوي ومفتح جدا، واللي حب بلعه اللي حب بلعه بلعه أبلعه قوي، لكن بقولك لكن إيه؟ إيه؟ لكن إيه يا سي خليل؟ يا أخويا اتقي الشر يا أختي، الصباح نو صباح الملك لله، خلاص حيدور الاستوانة المشروخة بتاعت كل يوم. على مين يا أخويا الكلام ده؟ لأ بص لنفسك وفوق لروحك. أفوق لروحي ليه لا سمح الله؟ ليه؟ شو همقولك؟ أنت بتكلمي مين أولا؟ بقولك حكون بكلم مين يعني؟ طب اسكت اسكت اسكت اسكت، خلينا كافيين على الخبر مجهول. شوف انت بتكلمي مين يعني؟ ايوه يا اخويا عارفه بكلم مين. وبعدين بقى جرى يا مشربات جرى لك ايه؟ الله، هو انا ما اقدرش اتكلم معاكي كلمه الا وتديني 10؟ حرام عليكي يا مفتريه، يا وليه حرام عليكي، حرام ده احنا لسه بنقول يا صبح. يا اخويا حرام عليا انا ولا عليك انت؟ يا راجل يا راجل، ده انت قافل علينا الشبابيك والبيبان، قافل كل الدواليب والحيطان، كل حاجه بحساب، السمن كم معلقه، الزيت كم نقطه، الملح كام، السكر قد ايه، الشاي العيش الرز حرام عليك. عايزه ايه؟ انت عايزه ايه يا ام شربات؟ فهميني عايزه ايه؟ عايزه ايه يعني؟ عايزاني اسيب القربه مقطوعه تخر عمال على بطال؟ ايه ده بقى اسمه تبذير يا مشربات؟ مال والمبذرين اخوان الشياطين. اتقي الله يا وليه، اتقي الله. الله، غيرنا ماشي مش لاقي اللضه، مش لاقي نقطه زيت ولا شويه سكر ولا شويه كمون. مين يا اخويا ده غيرنا اللي بتقول عليه؟ مين؟ ما هي كل الناس عايشه فل الفل، غيرش انت بس اللي مطنش يا كبدي. عليها البت شربات رجليها حفيت من كتر الطلوع والنزول على الجيران، تستلف مره شويه رز ومره شويه عسل ومره شويه يا اخواتي حقولها ولا ايه؟ بعدين معاكي يا مشربات، عدس ايه ورز ايه؟ خلاص خلاص فضيها سيره بقى، شوفي هتطبخ لنا ايه النهارده، بس يكون في علمك خضار ارديحي. عارفه يعني ايه ارديحي؟ لحمه ما فيش، لحمه ممنوع. ليه؟ اللحمه مضره، مضرة جدا يا ام شربات، مضرة جدا بالصحة، بتجيب مرض والعياذ بالله اسمه النقرس. اسمه ايه يا اخويا؟ اسم الله على مقامك. النقرس. ايه؟ ايوه، وده العياذ بالله بيجيب كساح، يبقى الواحد ماشي مش عارف اقوله من اخره، ومرض الرب ومرض الرسومة. طب بس حرام عليك. نعم. بقى كل ده من اكل اللحمة؟ لو لسه كمان. لا خلاص خلاص يا اخويا، لسه كمان ايه؟ ده انت كل حاجة بتطلع فيها حاجة نهايته. وبقول ايه؟ مش هنفتح دولاب الخزين النهاردة يا ام شربات، عشان النهارده الخميس كوسان طيبه، وانا حالف ما افتحوش اليوم ده. مال انت عارفه ما وقعش الفن الارض ابدا. عارفه يا انت عارفه الباقي بقى. عارفه يا حبيبي عارفه، الامر لله. بنتي يا شربات، شربات. نعم يا ماما. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا اختي واسمعي الكلام اللي هقوله لك كويس. ايوه يا ماما. شوفي يا روحي يا اخي، خلي عندك نظر، خلي عندك ذوق، خلي عندك مفهوميه. كل شويه تشرب ايه؟ تشرب ايه؟ هي محفوظات؟ قلت لك يا اخي بعمل رجيم. عارف يعني ايه رجيم؟ رجيم معناه ما اشربش حاجه. عارف يعني ايه ما اشربش حاجه؟ ما خلاص فهمنا بقى. الله، لكن لما اخذ حضرتك يا خليل افندي، بتعمل رجيم لما تشرب على حسابك، لكن بقى حلو لما حد يطلب لك حاجه على حسابه ما بتعملش رجيم. ليه؟ امشي ولد ولد، امشي والله. لا انا قايل للمعلم بتاعك عشان يأدبك وتعرف انت الزباين المحترمين اللي زي حالاتي، الزباين المحترمين بتقولوا امشي يا ولد. اقول له الله، ما هو بصراحه بقى هو اللي بيقول لي روح زن على ودان سي خليل عشان يطلب حاجه. ما انت كلهم قاعد كده بلوش. الله، انت لا مؤاخذه يعني، انت مستني حد يجيب لك طلب ولا ايه؟ الله الله الله الله الله. طب قسما عظما ان انا قاعد في الاول تاني. ايوه ما انا شاهد، اعمل لكم سمعه زي الزفت يا ناس يا عالم يا هو كله ينام لما اقول لكم. القهوه دي بتغش الشاي، بتعمل شاي بالكربونات عشان يبقى اسود. ايوه، بيعملوا في البن ايه؟ بيحط عليه حمص وبيحطوا سدانك وكمان في حاجه وعدس الدبه. القهوه دي غشاشه. حيلك حيلك يا خليل افندي، ايه هو ده؟ ده جدتنا مقعدينك ببلاش، مش عاجبك كمان واقف تهلل؟ ما انت شايف يا معلم قله ادب الواد مرعي، الواد صاحب القهوه بتاعك. ما هو غلو، ما هو طاق منك. وبصراحه كده بقى انا اللي قايل له. عاوز ايه بس يا خليل افندي؟ لا لا خلاص يا معلم، انا بنت اللي قايل له ودخلت في الحدوته بقى، خلاص عفى الله عن مساله. والله وعشان خاطرك بس يا معلم انا سامحك، عشان خاطرك، لكن وعشان خاطر العشره والجيره كمان. زي بعض يا سيدي، وعشان خاطر العشره والجيره نازل يا ادم مرعي مشروب ساعة على حساب الاستاذ خليل افندي. لا لا لا يا معلم ما صحيش كده ابدا. انا عارف طبعا انت ابو الكرم ابو الاصول، لكن بقول يا ولد مرعي. نعم يا سيدي. نعم الله عليك يا ولد. بقول لك ايه، ما دام المعلم مصمم انا بقى عاوز ازازه ليمون متلجه من الماركه اياها الكبيره، وبالمره حاجه سخنه احبس بيها. ما طلب لحضرتك واحد، الله واحد بس ما فيش غيره. طب خلاص سك على الباقي. وعندك واحد ليمون في ازازه ساعه تخليني افاجي على حساب المعلم فلوسي. صباح الخير يا شربات. نعم عاوزه ايه؟ مفيش حاجه يا خالتي، لكن امي بتسلم عليكي وبتقولك مش هنتقل عليك النهارده، هي بس عايزه نص ليمونه وشوية ملح وحبة كزبرة وحبة ملوخية ناشفة وشوية كمون، وبالمرة كمان. اهدى كله اهدى كله، بسم الله ما شاء الله، وقدرت امك تحفظك الموال ده ازاي؟ لا ما هو انا ماما بتمليني، واقوم انا اكتب اللي عايزاه من كل شق. يعني مثلا هناخد من خالتي المساعدية شوية سكر وباكو شاي وشوية رز وعيهم الشعرية وبصلتين وفصين توم وشوية خل وبس. يا اختي النبي حرسك يا شربات، لو كنت بتحفظي دروسك بالشكل ده كنت طلعت الاولى في المدرسة. لا ما انا شاطرة برضو في المدرسة. وطبعا قلت لأم سعدية امي بتسلم عليك وبتقولك رررررررررر وترصي الكلام، وانت كده واقفة مؤدبة. اه طبعا، ما هو الادب فضلوه عن العلم. طب يا اختي مدام انت فالحة كده، ما تقولي لامك ولابوكي بدل ما تطلبوا الطلبات دي كلها من الجيران، روحي انزلي اشتري من السوق على طول. لا ما هو بابا بيقول النبي وصى على سبع الجار والجار للجار. طب يا اختي ما اذا كان ابوكي عارف ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام وصى على سبع جار، طب ما يرحم الجار الاولاني والتاني والتالت من الطلبات اللي نازلة ترف علينا كل يوم. بابا بيقول انه بيطلب منكم مخصوص علشان ربنا يديكوا ثواب ويدخلكوا الجنة. طب قولي لابوكي ولامك النبي وصى على سبع جار، واحنا النهاردة بإذن الله هنيجي نزوركم ونطمن عليه. طب مش هتديني الطلبات اللي طلبتها؟ بكرة ان شاء الله. مع السلامة والقلب دعيلك. يا ساتر جيران اخر زمن. اما صحيح جيرانهم، جيران ما يعرفوش انت الجار، دول يحمدوا ربنا الا انا ساكن في البيت ده معاهم، انا مقامي اكبر من كده. مقامك ايه يا اخويا؟ يا اخويا كفايه هم بقى وفوق لنفسك. مين البت يا كبدي وشها بقى اسود من كتر الكسوف؟ هي مش الجيران لبعضيها ولا ايه يا مشربات؟ خلاص خلاص انتهت المساله، مفيش مروه مفيش شهامه مفيش جدعنه. يا خساره يا اولاد، يا خساره والف خساره. ده كان على ايام جدي الله يرحمه الحاج خليل الطواحيني. ياه يبشبش الطوبه اللي تحت دماغه والعمر ليكي. عمرنا يا مشربات ما كان عنده في البيت ابدا، عمرنا. اول ما نهل عليه ياخدنا على طول على ايها بيت في البلد ونقعد فيه ضيوف معززين مكرمين اكلين شاربين نايمين. يا عيني. ولا ابويا الله يرحمه يبشبش الطوبه. الله يرحمه ويحسن اليه. كفايه بقى كفايه، حرام عليك. بقول لك ايه يا اخويا، احنا بقى في النهارده دلوقتي يعني هناكل ايه انا وانت وشربات واولادك الثلاثه اللي جوه اللي ياكلوا الزلط؟ بقول لك ايه يا مشربات. قول يا اخويا. بقول لك ايه، ما تيجي نعمل زي ما كان بيعمل جدي الله يرحمه وابويا الله يرحمه، نروح كده برابطه المعلم عند اختك عدلات، وهو النهارده الخميس، وطبعا انا متاكد ان عندهم ظفر. بقول لك ايه هنا. نعم. اعمل معروف يا اخويا وسيب اختي في حالها، هو انت بتفوت اسبوع الا وتكون عندها؟ اهو برضو نطل عليها، واجب يا مشربات، صله الرحم. الدين بيقول كده ولا ايه؟ طب اذا كان على كده بقى يا اخويا وانت تعرف الدين كويس، ما تبعت حد من ولادك ويجيب اختي بعيالها هنا؟ بس بس بس ايه بس. اعوذ بالله. احنا لما نروح يا يعني نروح يا استاذ جالي مش فاهمه حاجه، احنا لما نروح احنا اللي هنكسب ثواب، مش هم يجوا عندنا. الدين بيقول كده يا بني ادم. ايوه يا حبيب، ايوه يا اخويا، فسر الدين على مزاجك انت وهواك. طيب فضيها سيره بقى، فضيها سيره، قومي كده بحداتك شوف لنا حاجه ناكلها احسن. عصافير بطني بتصوصو. ومن سمعك يا سي خليل، عصافير بطني وبطن شربات بتصوصو وغربان بطن ولادك اللي ياكلوا الزلط ثلاثي اضواء الطبليه دول. استغفر الله العظيم يا رب، الامر لله. بقول لك ايه، هقوم افتح الدولاب اطلع بيضه وشويه دقيق وتعمل لنا عجه معتبره، بس يكون في علمك مفيش لا سمن ولا زيت. انا بقول لك عجه قرديه. يا اختي اسم الله عليك، ومين بقى اسم الله عليك اللي هتقضيه البيضه اللي هتطلعها دي، انا ولا انت ولا شربات ولا اخواتها؟ يا ست لقمه هنيه كف 100، امال ايه وازود دي احبه والامر لله. يلا يلا خساره وخلاص. وهطلع لك كمان عشان خاطرك من الدولاب نص معلقه سمنه. يلا عنا ما حد حاول. يا نهار ابيض يا ولاد الحقوني، ابوكوا فك عن حزامه. ايه يا ماما زغلت ليه؟ تعال الفرح هناكل فيه. فرح ايه يا حبيبي؟ ده احسن من الفرح. هعمل لكم عجه بايه؟ ببيضه بحالها وبالسمن كمان. بنص معلقه سمن بس فماني قالوا بالسمن كمان. ياي ميغه فته هيصه كفاكوا اصراف بقى يا عالم. يا ساتر ده غيرنا مش لاقي. ايوه عارفين عارفين يا بابا، غيرنا مش لاقي ياكل. الاسطوانه اياها حفظناها يا بابا. المهم ليمونة بقى على الاكل نهايته. يلا يا اخويا مع السلامه، روح مع اخواتك. وبقول لك ايه، بلاش الحركه كتير، احسن الحركه بتجوع يا ولا. روح اتخمد، روح نام انت واخواتك، روح النوم راحه وصحه. راحه وصحه قلبك قوي على العيال يا حسره. قومي قومي شمري كمامك واعدلي هندامك واستعدي بقى للطبيخ. يا سيدنا الافندي اتقل، انت عاوز تشتري ولا تناكب فينا بس؟ هشتري يا سيدي هشتري. احنا قلنا حاجه، امال انا واقف قدامك ليه؟ عشان اشهد في جمالك. سبحان الله في طبعك يا اخي. ما انت واقف بقالك ساعه تقول لي بكام التين دوقني، بكام العنب دوقني، بكام الخوخ دوقني، بكام المانجا دوقني دوقني دوقني. ايه بفهمني ايه جاي جرالك يا راجل؟ الله، امال يا راجل عاوزني اخد منك حاجه وحشه؟ حكما عارفكم. ايوه عارفكم، الحاجه قدام الزبون تبقى زي الفل، لما يروح البيت يلاقيها وحشه. يا سيدي الله الغني عن البيعه بتاعتك دي، انا مش عايز ابيع لك، انت شريكي. قلت ايه بقى؟ قلت لا اله الا الله يا اخي، ناس بترفض النعمه نايته. بقول لك ايه، زعامين يا سيدي. الله يا سيدي حلمك عليا شويه. خلاص يا سيدي انا هنفعك. قولي بقى، وانا مؤاخذه بكام الكيلو من البطيخ الكبير ده؟ نعم يا اخويا البطيخ ده عايزني اقول لك يعني ب20 قرش الكيلو. تقول لي دوقني طبعا. مش كده برضو؟ طبعا اقول لك دوقني. امال يا راجل انت اخد حاجه ولا دوهاش؟ حد يقول كده يا عالم؟ ده يبقى نصب، ده يبقى احتيال. اما والله العظيم الناس دي يا اخويا مش عارف، الناس ضلت، الناس بقت خلاص. اعوذ بالله من غضب الله. في ايه يا فندم كفر الله الشر؟ قال انت قلت لي في ايه؟ الراجل ده اللي ما عندوش مفهوميه بتاع البطيخ ده، قال ايه عاوز يديني البطيخه من غير ما ادوقها يا حلولي؟ عايز يديها لي كده عمياني سكيتي. قال ما ادوقهاش. قال ليه؟ شايفني فيا ولا فيا؟ والله عاوز تقول له، قول له قول له انه غلطان. فايمه ايوه غلطان و60 غلطان الراجل البياع ده. يا سلام يا عيني عليك، يسبوقك يا اخي يسبوقك كله كمان غلطان. غلطان الله. غلطان عشان يبيع لواحد زيك. مين؟ طماع عينه فارغه. الله الله الله، ما كان كلامك حلو من الصبح. جلالك ايه بقى يا راجل؟ عاوز تدوق البطيخه قبل ما تشتريها؟ طب ازاي يعني؟ اقطع حالك وحضرتك تدوق، وان ما عجبتش ترميها له وتمشي. امال يعني ارمي فلوسي في حاجه بايظه يا بني ادم؟ والله يا حضره الافندي الراجل ده كان من كل اصناف الفاكهه اللي عندي في الدكان، قال ايه دوقني قبل ما اشتري وسايبه من الصبح. وما تديلوش قلم الليل. هي حصلت. سيبوه لنا فندم، سيبوه لنا. خد انت. سلامتك يا اخويا. الحمد لله اللي جت سليمه يا سخليل. سليمه ايه يا ام شربات؟ دول ضحضحوني الله يوقف حالهم. لما الحمد لله جت سليمه برضو. رجلي انكسرت بس وبقي اتعوج شويه. اختصم الله. وايدي الشمال فيها جرح قطع من سكينه البائع. الله اكبر. البائع بتاع البطيخ. الله اكبر. سلامتك يا اخويا بعد الشر عليك. الف بعد الشر. مولي فيها مشربات عيني. العيال عاملين ايه؟ حلوين يا اخويا وبيسلموا عليك. اطمن انت. الله يسلمك. انا اقصدها ايه؟ عاملين ايه في الاكل؟ لا يا اخويا مفيش، اهو كله من خيرك. يا حبيبي العيال بسم الله ما شاء الله كل يوم في شقه من شقق الجيران. ودايرين يقولوا بابا في المستشفى، بابا في المستشفى. يقوم الجيران طبعا يعطفوا عليهم. وهو بياكلوا الحمد لله اللي فيه الاسم، ربنا يخليهم. يا عيني يا عيني. اهو كده طمنتيني. عيال طالعين لابوهم بصحيح، ثلاثي اضواء الطبليه دول. زي ما بتقولوا لهم. ايوه يا اخويا اسم الله عليك. بقول لك ايه، نعم. يلا بقى يا سي خليل شد حيلك كده يا اخويا عشان تخف وتقوم بالسلامه وترجع بيتك باذن الله. طب بقول لك ايه، فوتك بعافيه يا اخويا. مش عاوز حاجه؟ انا عايز سلامتك وسلمي على العيال، قول لهم شد حيلهم. تسلم وتعيش. اهو كده الاكل ولا بلاش؟ كله كله كله قبل ما بابا يجي من المستشفى. اول مره اكل اللحمه دي يا ماما. لحمه دي اسمها ايه صحيح؟ حصل قلبي عليكي، دي بطه يا شربات، بطه يا اختي بطه. عارفه فاكره الفرخه اللي كلناها مره عند خالتك؟ دي زيها بالظبط، بس بقى دي اسمها بطه. كله كله كله بالهنا والشفا. كل يقعد على مهلك يا واد يا مفجوع انت يا اختي يا واد حيلك. كله كله كله قبل ما بابا يجي من المستشفى. ايوه لكن كسر عليك الترابيزه والكرسي والصول ليه؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو. تعال لي. انا بصراحه بقى اتغصت من الراجل قوي. كويس. لابس جلابيه كشمير معتبر، ولابس في صوابعه خواتم بالشيء الفلاني، ذهب وفصوص الماز وطاقيه شبيكه، يعني راجل عايق. قلت يا واد يا متولي، يا واد يا متولي اعمل فيه ملعوب. الله، وبعدين عملت ايه؟ والله كسرتني، قصدي شوقتني. رحت كاتب الشكوى كانها اعتراف منه بالحاله بتاعته. كويس. ما هو حاكم الراجل ما بيعرفش يقرا. مش كويس. وقلت فيها انه راجل كسيب وفتح 3 4 محلات جزاره. كويس. وعلى استعداد يدي لمراته كل حاجه. ده مش كويس. دخل قدام القاضي وقدم الشكوى. كويس. القاضي ساعه الجلسه ساله كل الكلام اللي في الشكوى صحيح؟ قال الراجل صحيح. كويس. قام حكم عليه بنفقه 100 جنيه في الشهر. ده كويس برضه. وطبعا الراجل عرف اللي مكتوب في الشكوى. عليك نور وعينك ما تشوف الا النور، خرج عدل وحصل اللي حصل. ومن يومها وانت مشرف هنا في المستشفى. هو انا يعني حلاقي حته ببلاش احسن من دي؟ نايم واكل شارب وانا بتسلى، والدكاتره بتتسلى على رجلي. النهارده مسمار في العظم، بكره ترقيع في الركبه، بعده اشاعه، وهي ماشيه. ربنا يشفيك ويشفيني يا سيدي متولي. يشفيك انت ربنا، لكن انا لا. يا بطني، يا صدري، يا ركبتي، يا معدتي. ما بس بس كفايه كفايه. الله، انت هتقعد تعد في كل جسمك حته حته؟ ده انت تستلم جرالك يا اخي. ما فيش حاجه تبقى قدامك وتتاكل الا تروح لايفة زي ما تكون بتاكل في اخر زادك يا اخي. اعمل ايه اعمل ايه؟ ما هو بلاقي الاكل قدامي منظره حلو بيندهلي، بيقول لي تعالى خدني يا متولي وكلني. كلني؟ وادي النتيجه يا متولي، كلني. ادي النتيجه زي كل مره، تلبك معوي وبعدها ياخدك مغاور التمرجي وغسيل معده وهلمة. ايوه اضحك يا اخويا اضحك. حكم انت تموت على القرش؟ ده انت يا راجل الاكل بيقعد جنبك باليومين والثلاثه، واقول لك تقول لي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. بابا اهو، بابا اهو، بابا اهو. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ الله الله الله الله، ايه الاكل اللي قدامك ده كله؟ ادينا حته يا بابا. ايوه هات هات. اعوذ بالله، هجوم القطار. ايه، عمركم ما شفتوش اكل قبل كده؟ اظهروا يا عالم، اظهروا بمظهر لاك في المستشفى. قولوا علي ايه؟ بخيل؟ بخيل؟ لا لا يا اخويا لا سمح الله، ده انت سبع البرومبا. الله، انت ما بتوكليش العيال ولا ايه يا مشربات؟ لا يا اخويا بياكلوا اسم الله عليك. كش بس الحاجه اللي كانت في الدولاب الخزين يعني. قصدي اقول لك يعني اهم بياكلوا بالسلامة، اطمن انت خالص. استني ايه مالك؟ انت قلتي دولاب الخزين؟ ايوه يا اخويا. ايوه يا اخويا. ما هو لما اغمى عليك في الشارع وودوك المستشفى جابوا هدومك اسم الله عليك يا كبدي. كبدك ايه وطحالك ايه؟ وبعدين كملي بسرعه يا اخويا، على مهلك عليا شويه، انت عيان. شوف يا اخويا، بعد ما جابوا هدومك قلت يا بنت بقى اغسليهم من الدم اللي كان مغرقهم، وانا يا اخويا بغسل الجاكيته سمعت حاجه كده راحت مشخشخه. حطيت ايدي في جيب الجاكيته لقيت ايه؟ المفاتيح وشويه فكه كده. قلت الحمد لله فرجت. وطبعا انت خدت المفاتيح وفتحت الدولاب ولهفت الفكه. اسم الله عليك، لكن وحياتك وحياتك انت عندي كنت باخد من الدولاب على قد القد. يا نفوخي، يا بطني، يا صدري، يا ركبتي. يا راجل يا راجل. يا قلبي. يا مفاتيح. يا مفاتيح. مالك انت خليتنا على الشر يا اخواتي. ايه اللي جراله يا اختي؟ يا اختي ما تفرش كده ليه يا راجل؟ روح يا واد انت التمرجي بسرعه. يا اخويا ما تعملش في نفسك كده. قوم قوم تعالى تعال، ما اقول لك ده انا عامله لك حته اكله بايديا هتاكل صوابعك وراها، مش اكل المستشفى. تعالى يا اخويا قوم قوم، شوف كده وشم الريحه الحلوه. حلوه. ايوه. ايه ده؟ ايه معقول بطة وحمرة كمان. ورقد على مكرونة. بطة رقد على مكرونة. جبت الفلوس دي منين يا مشربات؟ ربنا يخليهم زملاتك وينجدهم زي ما نجدوني. الحمد لله يا اخوي قبضوا مهيتك وجابوها لي لحد البيت في الحفظ والصون. قمت انا بقى قلت ما بدهاش يا مشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. سخليل الراجل وقع يا اخواتي. هاتي يا ماما حته من البطه. يا ماما هاتي حته انا جعانه. وانا كمان هاتي حته عصافير بطني بتصوصو. وانا كمان عصافير بطني بتصوصو. كلوا يا اولاد كلوا بالهنا والشفا. يلا تعالوا يلا كلوا كلوا. سخليل بقول لك ايه يا اخويا. امال لو عرفت يا سخليل ان اختي عدلات وجوزها مدبولي والعيال وحماتها جم عندنا في البيت عشان يطمنوا عليك وحلفت عليهم ما يمشوا من البيت الا بعد ما تخف يا اخويا وترجع البيت بالسلامه. انا انا اللي رحت بالسلامه. الحقونا سخليل. مالك يا اخويا مالك يا اخواني. قال على راي المثل ملك كنزي للنزهي. فعلا يا ام شربات مال الكنزي للنزهي. قعدت اكنز واكنز واحرم نفسي من كفة شيء وفي النهاية اتلهف اللي حرمت نفسي منه. ياريتني ما حرمت نفسي من حاجة ابدا. ياريتني عشت حياتي واستمتعت بيها. ما كانش ده بقى حالي. انا من النهاردة ايوه مش هكنز. هعيش حياتي ولازما وحتما ولابد. انتوا كمان يا ولادي تعيشوا حياتكم وما تكنزوش وتبقوا زي ابوكم سخليل البخيل. كنتم مع سخليل البخيل. بخيل كنت يا شربات كنت. صور الشخصيات حسب سماع الاصوات رأفت فهيم في دور خليل الطواحيني. آمال شريف في دور أم شربات. عصمت حمدي في دور صاب القهوة. فؤاد شفعي في دور المعلم. نوال البطوطي في دور الجارة. أحمد كمالي في دور الفكهاني. يعقوب عزيز في دور الرجل. همام عبد المطلب في دور التمرجي. جمال شبل في دور متولي. سماح غازي في دور شربات. ورجب الحلواني في دور مرسي. التسجيل والمونتاج إمام عبده. سخليل البخيل كوميديا كتبها أحمد أبو زيد وأخرجها لكم إسماعيل عبد الفتاح.